والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تعلوه خبالا، وهو مع الذي التي استولت عليه. فمن وقي السوء فقد وقي، فاستبطنوا أهل التقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا رزقه خليلا صالحا إذا ذكر الله أعانه، وإذا نسي الله ذكره. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه حرمه الله على النار وعصمه من الشيطان: من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب، وأربع من كن فيه نشر الله تعالى عليه رحمته وأدخله جنته: من آوى مسكينا ورحم الضعيف ورفق بالمملوك وانفق على الوالدين. ابواب الخير كثيرة، ولا يهلك على الله الا هالك. تبسمك في وجه اخيك صدقة. مثل المؤمنين اذا التقيا مثل اليدين تغسل احداهما الاخرى، وما التقى مؤمنان قط الا افاد الله احدهما من صاحبه خيرا. نظرة الرجل لاخيه على شوق خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا. اذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل ان يتفرقا. لا اله الا الله هي اعلى شعب الايمان، والايمان 74 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان، ولكل دين خلق، ودين الاسلام الحياء. نحن مع سورة الذاريات، سورة مكية، يبين لنا فيها ربنا جل وعلا كيف انه يقهر اعداءه ويدمرهم وياخذهم اخذ عزيز مقتدر. نوح اخذ الله قومه فنبذهم في اليم. عاد ارسل الله عليهم الريح العقيم ثمود عتوا عن امر ربهم فاهلكهم الله جل وعلا بالصيحة. ان الله جل وعلا لا يعظم عليه جبار ولا يعجزه متمرد ولا يستعصي عليه عاصي. انتم جميعا فقراء الى الله جل وعلا ومحتاجون اليه. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. الارض ملك لله والسماء ملك لله جل وعلا. فجر الارض عيونا وامر السماء ان تفتح ابوابها بالمطر وهلك الجبارون والمتمردون على امر الله جل وعلا. وامر الله باق وقدرة الله ما تغيرت وعظمة الله جل وعلا لا يصيبها تحول ولا زوال. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه السماء التي فوق رؤوسكم بناء لا يعلم سعته ولا مداه إلا الله جل وعلا. وقد قال علماء الفلك إن هذا الكون في حالة تمدد واتساع مستمر. والمسافات التي بين الكواكب والتي ينقطع علم العباد دون إدراكها مسافات في حالة اتساع مستمر. أين يتجه هذا الكون؟ سألوا صاحبه وخالقه ومالكه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. الليل والنهار، الأرض والسماء، الظلمة والنور، الذكر والأنثى، هذا دليل عجز البشر ودليل عجز المخلوقين. أما الخالق جل وعلا فهو إله واحد، أما المخلوقين فكل خلق يحتاج إلى نظيره ويحتاج إلى سميه ويحتاج إلى زوج له. والإله جل وعلا لا زوج له ولا ولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ففروا إلى الله، الى الله وحده. فروا بحوائجكم الى الله وحده. فروا باسئلتكم الى الله وحده. فروا بطلب منهج الحياة الذي تصلح به دنياكم واخرتكم. ولا بد من الفرار الى الله. لا بد من ان تعلم ان لك ربا قادرا ينتظرك بما عنده من فضل. فان احسنت فلك الكرامة وان عصيت فلك العذاب والعقاب. ولا بد من الفرار الى الله جل وعلا. فاذا لم يكن هناك فرار الى الله فهناك خطر وهناك عقوبة وهناك احتمال الهلاك. لا بد من الفرار ومن الفزع الى الله تبارك وتعالى. ففروا الى الله انني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر انني لكم منه نذير مبين. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. وهذه التهمة توجه الى الدعاة الى الله جل وعلا في اي زمان وفي اي مكان. الداعي الى الله يتهم دائما بانه ساحر وبانه مجنون. بانه ساحر لان الحق الذي ينطق به ويدعو اليه يخطف قلوب اهل الصدق فيتحركون معه الى الله جل وعلا. ويتهم بالجنون لانه يخاطب الناس بما في عالم الغيب والناس مأسورون بما في عالم الشهادة وهو يحدثهم عن موعود الله جل وعلا وعما عند الله من كرامة وعن جنة عرضها السماوات والأرض وعن نار وقودها الناس والحجارة. الناس ما رأوا النار وما رأوا الجنة ولا رأوا الملائكة ولا رأوا الله جل وعلا. وهم يتحيرون من كلام الداعي إلى الله جل وعلا ويتهمونه بالجنون، يتهمونه بالسحر لأنه يخطف قلوب أهل الصدق إلى الله جل وعلا، ويتهمونه بالجنون لأنه يتحدث عن عالم الغيب لا عن عالم المشاهدة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. واتحاد التهمة على ألسنة المواجهين للدعاة إلى الله جل وعلا كأنها وصية من الشيطان لهم واحدة أتواصوا به أم هم قوم، بل هم قوم طاغون. أتواصوا به؟ هل لقن بعضهم بعضا هذه التهم؟ تهم واحدة مترددة على ألسنة المنافقين والكافرين. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فما موقف الداعي وما موقف الحبيب محمد وما موقف كل من يقتدي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون على أثره وعلى قدمه؟ فذكر به فما أنت بملوم. ذكر بالقرآن ذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن نزل ليعمل به، والقرآن نزل ليذكر الله به، والقرآن نزل ليدعى الناس إلى الله جل وعلا بالقرآن. فإذا أردت أن تجد مذاق القرآن في قلبك فعليك أن تعمل بالقرآن ثلاثة أعمال: عليك أن تذكر الله بالقرآن بين يدي الله، وعليك أن تتعلم القرآن فيما بينك وبين من يريدون الصدق مع الله، وعليك أن تجعل القرآن نورا على لسانك تحاول أن توجه به القلوب إلى الله جل وعلا. فذكر به فما أنت بملوم، ذكر بالقرآن، وذكر بآيات الله، وذكر بهدي الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم يبين الحق جل وعلا الوظيفة التي من أجلها خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال ليأكلون ولا ليشربون ولا لينامون، ليعبدون. فإذا قال قائل العمل عبادة، المعبود واحد، والمؤذن يناديك لهذا المعبود الواحد جل وعلا الله أكبر، وهذا الإله الكبير يطلب منك في هذه الساعة عبادة الصلاة، وأنت مشغول في أي عمل، بمن تعبد بهذا العمل الذي تنشغل به عن المعبود الواحد الذي يناديك للصلاة؟ وهل هو معبود واحد أم أن لك آلهة غير الله جل وعلا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحين تحدث الناس عن عبادة الله وعن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر واحد منهم أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن القضية ليست قضية دعوة، وإنما القضية قضية بينة. كلنا نزعم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نفهم حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كمال المحبة في كمال المتابعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنت تزعم أنك تحب النبي، ينبغي أن يكون فيك شاهد ودليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد ودليل في حياتك وفي كلامك وفي سمتك وفي سلوكك وفي طعامك وفي شرابك وفي منامك. ينبغي أن تكون مرآة تقول في كل لحظة: أنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوهكم؟ أين سمت النبي صلى الله عليه وسلم في أحوالكم؟ أنت تتعجب حين تجد سمت اليهود والنصارى على وجوه من يقولون إننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحاكي اليهود والنصارى في سمتهم وفي أزيائهم وفي تقاليدهم، ونأبى أن نتشبه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزعم بألسنتنا أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. وما تعددت سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل جزئية صغيرة وكبيرة في حياة أهل الإيمان والتوحيد إلا لتكون هذه السنة في متابعتك لها دليلا على محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حين تدخل المسجد للنبي هدي في دخوله إلى المسجد، حين تكون في بيتك للنبي هدي في بيتك، ومتابعتك لكل هذه الأمور دليل على أن هذا الكيان استولت عليه محبة الله وأصبح القلب في قبضة الله وفي قبضة رسوله، فهو يحرك الجوارح في كل حركة وسكنة وخطوة إلى طاعة الله تبارك وتعالى. العبودية هي الاستسلام الكامل لله جل وعلا ولأوامره. فهل استسلمتم لله في شهواتكم؟ هل استسلمتم لله في رغباتكم؟ هل استسلمتم لله فيما تحبون؟ هل استسلمتم لله فيما تبغضون؟ أين إسلامك في حبك؟ أين إسلامك في بغضك؟ أين إسلامك في طعامك؟ أين إسلامك في كلامك؟ أين إسلامك في مشيك؟ لا بد من أن يظهر الإسلام على كل جارحة وعلى كل كلمة وعلى كل حركة وسكنة في أجساد من ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل منكم أحد قدم لله طعاما أو شرابا أو أهدى لله شيئا؟ إن الله جل وعلا يبسط موائد فضله، وكلكم عيال على موائد فضل الله جل وعلا. والرزاق هو الله، المطر في السماء من الله، والثمار في الأرض من الله، وأنتم محاويج تحتاجون إلى عطاء الله وإلى فضل الله. فلماذا تنشغلون بما في ايديكم عن الله جل وعلا؟ اسمعوا قول الحق جل وعلا وهو يقول: يا عبادي اني لم اخلقكم لاستكثر بكم من قلة، ولا لاستانس بكم من وحشة، ولا لاستعين بكم على امر عجزت عنه، وانما خلقتكم لتعبدوني طويلة وتذكروني كثيرة وتسبحوني بكرة واصيلة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. والذي لا يريد الناس ان يفهمونه هو ان هناك صلة بين العمل الصالح وبين احوال الدنيا واحوال الحياة. اذا استقامت جوارحك في طاعة الله رتب الله لك امور حياتك لتكون طيبة ولتكون كريمة. اما اذا شذت حياتك وشذت اعمالك وشذ سلوكك عن امر الله جل وعلا فعليك ان تنتظر التنكير من الله جل وعلا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاذا لم يقبل الناس ذلك الحق واذا اعرضوا عنه ورفضوا هدي ربهم وحكموا انفسهم بغير ما انزل الله واصبحت غير سنة النبي في بيوتهم، الاولاد يؤدبون ويربون على غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون شيئا غير القرآن وغير الحديث وغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفرح بولدك اذا قرأ الانجليزية والفرنسية، اما اذا ادى الصلاة او حفظ القرآن فهذا شأن لا يخطر على بالك وليس مصدر فرح تحاول ان تستأثر بجهد ولدك في طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا رفض الناس نهج النبي واذا رفض الناس اوامر الله جل وعلا فهو ظلم لانفسهم وظلم لحياتهم. والذين ظلموا لهم عاقبة بينها الله في سورة الذاريات: فان للذين ظلموا ذنوبا اي عذابا وعقابا مثل ذنوب اصحابهم من الامم السابقة، لا يستعجلون العقوبة ولا يستعجلون العذاب ولا يغترون بحلم الله جل وعلا. اذا رأيت العاصي على معصيته والله يعطيه من النعم ويعطيه من فضله فاعلم انما ذلك استدراج من الله له. حتى اذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ماذا تنتظرون؟ الغد اما ان يأتيك، اي غد انما يقربك من قبرك، والعافية التي في يدك قد تتبدل، والصحة التي عندك قد يعتريها المرض، والحياة قد يعتريها الموت. ماذا تنتظرون؟ والعافية قد تبدل، هل دامت الدنيا لغيركم حتى تدوم لكم؟ لو دامت لغيركم ما وصلت اليكم. ماذا تنتظرون؟ الغفلة الى اي مدى؟ لماذا نغفل عن اوامر الله جل وعلا؟ لماذا ما زلنا سادرون في الغيب نبتعد عن الله ونغفل عن اوامره؟ القرآن ايات عظيمة تحتاج الى من يصدر نفسه في تعلمها. هل صبرتم في تعلم ايات الله جل وعلا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل حرف فيه يزن الدنيا بما فيها من ذهب وفضة. هل تحلقتم مع اولادكم وبناتكم ونسائكم تعلمونهن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ام اننا نجلس كأننا نجلس امام المحاريب امام ما يعرض علينا من سفه يأخذنا بعيدا عن ساحة الطاعة وعن ساحة رضوان الله جل وعلا، وكأننا نتعبد لله جل وعلا بالغفلة أفلام في الصباح وفي المساء وبعد منتصف الليل، هل هذا هو شهر الصيام وشهر الطاعة أم أنه شهر الغفلة والبعد عن الله جل وعلا؟ يا عباد الله، أقبلت العشر الأخيرة من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره أي امتنع عن أهله، شد المئزر وأيقظ أهله وقال أيقظوا صواحب الحجر أو صواحب الغرف، فرب كاسية طاعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. أقبلوا على الله جل وعلا وعمروا المساجد، والاعتكاف سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفذوا هذه السنة واملأوا المساجد بالطاعة وبالذكر وبالاستغفار وبالإقبال على الله جل وعلا، لعلكم تنالون من الله لحظة رضا، أو لعله ينظر إليكم نظرة لا ترون شقاء بعدها أبدا. ثم نأتي بعد ذلك إلى سورة كريمة من سور القرآن العظيم، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يقسم ربنا جل وعلا بالطور، والطور كل جبل عليه شجر يسمى طورا. كتاب مسطور، قيل اللوح المحفوظ وقيل الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين، في رق منشور يقرأ على الناس ويعلمون به حلال الله وحرامه. والبيت المعمور، بيت في السماء السابعة تطوف حوله الملائكة كما يطوف أهل الأرض ببيت الله الحرام، يطوف بالبيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك يطوفونه ولا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. وفي كل سماء بيت يطوف حوله أهله، والبيت الذي في السماء الدنيا اسمه بيت العزة إله. والبيت المعمور فوق الكعبة، لو أنك ألقيت حجرا من البيت المعمور لسقط في بيت الله الحرام. نظام وعظمة وكبرياء وجبروت، وكون أحكم الله قبضته عليه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. توبوا إلى الله واستغفروه فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، ووجهوا القلوب إليه لعلها ساعة رضا وساعة عطاء. اللهم إنا نسألك من فضله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع أي ترك الإساءة. والإقبال على الله جل وعلا يحتاج إلى رجولة وإلى همة، وإلى أن تراجع القضية مع نفسك من بدايتها، من أنت ومن ربك، كيف جئت إلى هذه الدنيا نطفة في رحم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. هل هناك صانع كربك جل وعلا في إحكام صنعته وإبداعها؟ ثم لك عمر تقضيه في هذه الدنيا وينتهي، وليس لقوة على وجه الأرض أن تتدخل لا في أجلك ولا في رزقك. عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. عبدي لا تخشى من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني باق لا ينفد أبدا، ولا تأنس بغيري، وأنا الله، إن طلبتني وجدتني، وإن أنست بغيري فتك وفاتك الخير كله. إن روح القدس نفث في روع أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. رزقك محدد وأجلك محدد، ثم يأتي الموت فتجد نفسك كأن لم تكن، وتحمل إلى حيث تسأل، ويضمك القبر ويتخلى عنك كل الناس. وإذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فكر في هذا الموت، هل عملك تحب صحبته؟ هل عملك إذا تحول إلى مخلوق تصوغه قدرة الله تبارك وتعالى تأنس به أم تستوحش؟ وهل أنت مستعد للإجابة على السؤال في القبر؟ ستسأل في قبرك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والإجابة ليست إجابة نظرية، الإجابة النظرية مرفوضة وغير مقبولة، ولا تتصور أنك على ذكاء يسمح لك بأن تجيب هذه الإجابة في القبر دون أن تكون عاملا بمقتضاها. من ربك؟ من ربك الذي انشغلت به في كل لحظة من ليلك ونهارك؟ من نبيك الذي تابعته وجعلته أسوتك؟ ما دينك الذي اقتفيت أحكامه ونفذت أوامره؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينشغلون بالآخرة وينشغلون بوعد الله جل وعلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتفقد رعيته في الليل، وجد رجلا قائما يصلي، الطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. فنزل عمر من على حماره ووقف مليا، ثم ذهب به إلى بيته، والناس يعودونه شهرا كاملا لا يدرون ما به إلا الخوف من الله جل وعلا. نجوا بخوفهم ونجوا برجائهم في الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عمر، كيف بك يا عمر إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين؟ ماذا ستأخذ من هذه الدنيا؟ عندي وعندي وعندي وعندي، ولن تأخذ شيئا غير أربعة أذرع في ذراعين. كيف بك يا عمر إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين وجاءك منكر ونكير؟ قال: يا رسول الله، ما وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر يطآن في شعورهما، يطآن الأرض بأنيابهما، ويخطان في شعورهما، أبصارهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد القاصف، وإنهما يسألانك، وبيدهما مرزبة لو اجتمع عليها اهل من ما استطاعوا حملها، هي في ايديهما اهون من عصاتي هذه، فان تعاييت ضرباك بها ضربة تصير بها رمادا. قال: يا رسول الله، وانا على حالي هذه؟ ايعنى انا على هذا الحال من اليقين في الله والحب لرسوله صلى الله عليه وسلم والرغبة فيما عند الله؟ قال: نعم. قال: اذا اكفيكهما، استطيع ان اواجههما بالايمان الذي في صدري وبمحبتي لله ولرسوله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم: ردك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمر، ان لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وانه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. يا عمر، انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه الا الحق ان يكون ثقيلا يوم القيامة. يا عمر، انما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه الا الباطل ان يكون خفيفا يوم القيامة. ماذا وضعتم في موازينكم غير اللهو واللعب والغفلة، وأفلام الليل وأفلام النهار، وبيوت ملئت بالغفلة فملئت بالهم والحزن. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره ويضيق على أهله. يا شباب الإسلام، اقبلوا على المساجد في العشر الاواخر من رمضان وعمروها بالذكر والطاعة، فالاعتكاف سنة مؤكدة عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم، واظهروا محبتكم للنبي في سنته. افتى الائمة الاربعة بحرمة حلق اللحية، افتى الائمة الاربعة بحرمة حلق اللحية. شمس الرجولة واللحية دليل على بلوغ الإيمان. إذا كان الإيمان في قلبك طفل فعلامته ألا تكون بلحية، وإذا صار الإيمان في قلبك فتى ورجلا ظهرت آثاره على وجهه. وينبغي أن يكون لنا شمس يخالف شمس غيرنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خصوا الشارب واعفوا اللحى. ولله ملائكة تسبح الله وتقول سبحان من زين الرجال باللحى. فزينوا حياتكم بسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم. والشاب المسلم اذا التزم بهذه السنة فقد وفر على نفسه عناء طويلا في مدافعة الشيطان ومدافعة المعصية، فهي علامة على انك تحب الله وتحب رسوله يكفيك بها الله تبارك وتعالى من اهل السوء ومن السوء نفسه. فاقبلوا على الله اقبال المحب، وعمروا الليالي بالذكر والطاعة، وتحركوا في ارض الله من اجل اظهار هذا الدين في حياة وفي حركة. ولله الحمد بدأت كتائب الايمان تتحرك في ارض الله، ولن تقف في حركتها حتى يبلغ الدين هذا الدين امره ومداه. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله جل وعلا ان يدلنا عليه وان يأخذ بأيدينا اليه، وان يرزقنا جهدا متقبلا وعملا صالحا وسعيا مشكورا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل